بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال محمد الحسين في كتاب الشريعة: كتاب الإيمان بالميزان، أنه حق توزن به الحسنات والسيئات. قال وعن سلمان قال: يوضع الصراط يوم القيامة وله حد كحد الموس. قال ويوضع الميزان الموسى. قال وله حد كحد الموسى. قال ويوضع الميزان ولو وضعت في كفته السماوات والأرض وما فيهن لوسعتهن، فتقول الملائكة: ربنا لمن تزن بهذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقي. فيقولون: ربنا ما عبدناك حق عبادتك. قال وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من الخلق الحسن. قال وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة برجل إلى الميزان، ويؤتى 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، مد البصر فيها خطاياه وذنوب فيها خطاياه وذنوبه، فتوضع في كفة الميزان، ثم يخرج بطاقة، ثم يخرج بطاقة بقدر أنملة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فتوضع في الكفة الأخرى فترجح بخطاياه وذنوبه. قال وعن عبيد بن عمير قال: يؤتى بالرجل الطويل العظيم يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وقرأ: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الميزان بيد الرحمن تبارك وتعالى، يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فنعوذ بالله ممن يكذب بالميزان. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب ما يتعلق بمسألة الميزان. والميزان معتقد أهل السنة في هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى خلق ميزانا توزن به الأعمال، وقد اتفق أئمة أهل السنة على إثبات الميزان وأن له كفتان يوضع في أحدهما العمل الصالح، أعني ثوابه، ويوضع في الآخر العمل القبيح كما سيأتي. وقد ثبت ذكر الميزان في الكتاب والسنة، فمن ذكره في كتاب الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وكذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: والوزن يومئذ الحق. وأيضا قوله تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تثبت وجود الميزان. وقد جاءت السنة كما قلت ببيان الميزان ووصفه، ومن ذلك حديث الترمذي الذي ذكره الآجري هنا صاحب البطاقة، فتوضع كما سيأتي معنا السجلات الذنوب في كفة وتوضع البطاقة في الكفة الأخرى فيها لا إله إلا الله، فثقلت البطاقة، وجاء عند الترمذي وغيره ولا يثقل مع اسم الله شيء كما سيأتي بيان يرحمك الله. وقد تكلم أئمة أهل السنة في ما هو الذي يوزن، والذي عليه أئمتنا أن الذي يوزن ألوان، فلون توزن فيه الأعمال كما في حديث صاحب البطاقة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو عند الترمذي وغيره، وصححه الإمام الألباني وهو كما قال رحمه الله. وفيه بأن هذا الرجل توضع السجلات التي فيها الذنوب والخطايا في كفة، ثم يقول الله عز وجل له كما جاء في بعض الألفاظ التي لم يذكرها المؤلف هنا، فيقول الله له هل لك من حسنة، فيقول لا والله ما لي من حسنة، فيقول الله عز وجل بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم. فتخرج بطاقة جاء هنا بقدر أنملة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقول الرجل وما تصنع هذه البطاقة في مع هذه السجلات، فتوضع السجلات في كفة وتوضع هذه البطاقة في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات كما جاء عند الترمذي وأحمد وغيرهما، ولا يثقل مع اسم الله شيء. نعم نعم. فهذا لون من ألوان الوزن، وهو وزن السجلات، وزن الحسنات والسيئات في هذا الميزان، وأن له كفتان على الحقيقة، ولا يعلم سعة ذلك إلا الله. كذلك اللون الآخر لون وزن ثواب الأعمال. الأول هذا وزن الصحائف، وزن الصحائف التي فيها الأعمال. اللون الثاني وزن ثواب الأعمال. وفي مثل هذا ما جاء في صحيح البخاري، وقد ختم البخاري به صحيحه، وهو آخر حديث في صحيح البخاري، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا الحديث هو آخر حديث ختم الإمام البخاري رحمه الله به صحيحه، وأول حديث عنده إنما الأعمال بالنية. وهذا الحديث فيه بيان ثبوت الميزان، وأن هذا الميزان يوضع فيه ثواب العمل، ولذلك قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان. وفيه بيان أن هذا الميزان يتعلق بالثقل والخفة، ولذلك هذا الثقل ذكر أيضا في القرآن، فأما من ثقلت موازينه فهو ميزان يحصل فيه ثقل كموازيننا، يعرف بها الثقل من الخفة، فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه. وفيه رد على من أنكر الميزان من أهل البدع، وقال بعض أولئك أو قال أولئك المبتدع المنكرون إنما أراد بالميزان العدل، لا أن هناك ميزان حقيقي توزن به الأعمال. وأيضا جاء ذكر الميزان عند البخاري قال وبيده الميزان يخفض ويرفع، وكذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، كل هذا من الأحاديث التي تثبت الوزن وأن الحسنات توضع في هذا، وهذا لون من ألوان الوزن، واللون الآخر أن توضع السجلات بعينها كما في حديث صاحب البطاقة. وكذلك من ألوان الوزن أن يوزن الرجل بشحمه ولحمه وعظمه كما جاء في الحديث الصحيح يؤتى بالرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهذه ألوان كلها ثابتة في الأحاديث الصحيحة، فتارة يكون الوزن لبعض الناس بهذا وهذا وهذا، وإذا جاء الحديث على هذه الغيبيات على صور متعددة فإننا نثبتها جميعا ونكل كيفية ما غاب عنا إلى خالقه تبارك وتعالى. والأثر الأول أثر سلمان قوله يوضع الصراط كحد الموسى، أي في دقته كحد الموسى، كحد الموس في دقة الصراط. ويوضع الميزان، ثم بين عظم قدر هذا الميزان، قال ولو وضعت إلى آخر ما ذكر. وهذا وإن كان موقوفا إلا أنه جاء من المرفوع ما يؤيد بعضه، ثم هو مما يقال مما لا يقال بالرأي في أمور الغيبيات. وفي حديث أبي الدرداء فيما يتعلق بالخلق الحسن فيه فائدة إلى أن حسن خلق الإنسان مما يرجح به عند الله عز وجل على غيره، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وهذا ما يدل على عظم صفة حسن الخلق. وقد جاء في خلق النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان أشد الناس حياء، حتى أنه كان أشد حياء من البكر في خدرها إلا إذا انتهكت حرمات الله فلم يكن يقم لغضبه شيء. وفي حديث النواس ابن سمعان بأن الله بيده الميزان، هذا على الحقيقة، وأن الله جل وعلا بيده الميزان بلا كيف، بأن الله سبحانه وتعالى بيده الميزان بلا كيف، كما جاء عند البخاري وبيده الأخرى أو بيده الميزان يخفض ويرفع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كل ذلك من باب الإيمان، نؤمن به ونسلم به ونكل كيفية ما غاب عنا إلى بارئه وخالقه تبارك وتعالى. وهنا أنبه على فائدة تتعلق بأمر العبادة، إن ثقل أعمال العباد لا يكون على الإطلاق بالكثرة، وإنما بعض الأعمال وإن كانت أقل إلا أنها أثقل من جهة فضل جنسها. فينبغي لطالب العلم أن ينظر في هذا الباب، أعني أن ينتقي من الأعمال ما كان جنسه أفضل. ويحضرني في هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم خرج يصلي الفجر وامرأة من نسائه قامت وجلست فصلت وجلست تذكر الله، ثم رجع من صلاته بعد أن تعالى النهار فوجدها جالسة كما تركها من الفجر، قال: ما زلت على الحال التي تركتك عليها منذ فارقتك؟ أما لقد قلت بعدك كلمة لو وزنت بما قلت لرجحت عليهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم. هذا الحديث يدل على قاعدة هامة، أن التفاضل بالأعمال في وزنها عند الله لا يكون بإطلاق بالكثرة، ولا يكون بإطلاق بالتعب. وقد نبه بعض أهل العلم كالعلامة الشيخ الفوزان حفظه الله، نبه إلى هذا وقال: إن تفاضل الأعمال لا يكون بإطلاق بكثرة التعب وبكثرة الكم، وكلامه حق تدل عليه الأدلة. وقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، يحضرني عند البخاري أنه قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: في عمرتها أجرك على قدر نصبك. وهذا يدل على أن هناك من الأعمال ما يضاعف فيه الأجر لكثرة تعبه، وأن هناك من الأعمال، أعني حديث مسلم، ما يضاعف به الأجر لفضل جنسه. فإنه بيّن أن هذه الكلمات اليسيرة التي قالها: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه إلى آخره، هذه الكلمات اليسيرة لو وزنت بما قالت امرأته من أول النهار إلى أن تعالى، فإن هذه الكلمات أفضل وأعظم. وهذا يدل على أن التفاضل تارة يكون، والثقل يكون متعلقا بجنس فضل العمل وإن كان أقل، وربما أحيانا يتعلق كثرة الأجر والثواب بكثرة التعب، كما جاء في ذاك الحديث حديث عائشة. ولذلك هنا مما ينبه على هذه الفائدة، وأن الأعمال تتفاوت وإن كانت كلها صالحة إذا كانت مما أمر الله، هذا الحديث قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من الخلق الحسن، أنه من أعظم وأفضل ما يزن العبد ويرجح به عند الله في الأجر والثواب حسن الخلق. وكان صلى الله عليه وسلم أوتي من ذلك النصيب الأعظم في حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان. نعم، يقصد بهذا الباب بأن الجنة والنار مخلوقتان، يقصد أنهما موجودتان الآن وقد فرغ من خلقهما، وهو يشير بذلك رحمه الله تعالى إلى إبطال قول المعتزلة الذين يقولون بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد وإنما ستخلقان يوم القيامة، وهذا قول باطل. ولذلك اتفق أئمة أهل الحديث والأثر على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلقهما الله عز وجل. وقد ذكرت في دروس التفسير هذه المسألة عند قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبينت هناك ما جاء في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار، وحين أسري به رأى الجنة والنار، وأنه صلى الله عليه وسلم رأى النار وفيها فلان يعذب، وأنه قال دخلت امرأة النار، إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة. كما جاء أيضا في الصحيحين اشتكت الجنة والنار فقالت الجنة ما بالي لا يدخلني إلا كذا، وقالت النار ما بالي أوثر بكذا، فقال الله كذا وكذا. وكما جاء في الحديث في الصحيحين قالت النار أي ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة المتواترة في إثبات هذا المعنى وأن الجنة والنار مخلوقتان قائمتان، خلافا لقول المعتزلة ومن وافقهم من أهل البدع بأنه لا وجود للجنة والنار الآن وأنهما ستخلقان يوم القيامة. نعم. وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا، وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها أبدا. هذا الذي عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا، وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها أبدا. أما المسألة الأولى ألا وهي نعيم الجنة بأنه لا ينقطع عن أهلها أبدا، فهو قول واحد لأهل السنة لا أعلم فيه نزاعا، فإن أهل السنة كلهم متفقون على هذا، وأن أهل الجنة لا ينقطع نعيمهم أبدا، كما جاء في كتاب الله عز وجل خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكما جاء في الأحاديث الصحيحة يؤتى بالموت فيذبح إلى آخره، ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. وهذه المسألة بأن نعيم أهل الجنة لا ينقطع أبدا مسألة ليس فيها نزاع بين أحد من أهل السنة، وهذا الذي يدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة في هذا المعنى. وأما عذاب النار بأنه لا ينقطع عن أهلها أبدا فهذا أيضا قول جماهير أهل السنة، فإن جماهير أهل السنة من السلف ومن وافقهم متفقون على أن عذاب النار لا ينقطع أبدا. وفي هذا أيضا من الأدلة هي ذات الأدلة من نفس جنسها التي جاءت في إثبات نعيم الجنة وأهلها وأنه دائم لا ينقطع. ومن ذلك ما صرح ربنا جل وعلا في كتابه مخبرا عن أهل النار في أكثر من موضع: خالدين فيها أبدا. نعم، إلا أن بعض أهل السنة من السلف كما يذكر الطبري وغيره قد ذهب إلى قول باطل يخالف الكتاب والسنة المتواترة في المعنى، وما كان عليه الأئمة قبل أن يحدث القائل هذا القول. فذهب بعض أئمة أهل السنة إلى أن النار يأتي وقت ينقطع العذاب فيها وتفنى ويفنى معها أهلها. وجاء في هذا أثر منكر من طريق الحسن البصري أن عمر بن الخطاب قال: لو لبث أهل النار فيها عدد رمل عالج. وذكر الأثر، وهذا أثر باطل، فإن الحسن لا يأتي عن عمر، الحسن لا يأتي عن عمر، فإنه لا يصح له سماع عن عمر. ولهذا الأثر علل أخرى ذكرها الإمام الألباني وشيخ الإسلام ابن تيمية، تعرض لهذه المسألة وله فيها قولان: وهذا أثر باطل ولا يصح إسناده فهو منقطع، ثم هو متن منكر، ثم هو ليس بصريح في إخباره عن الكفار، وإنما قد يحتمل أنه يتكلم عن المسلمين العصاة، ثم هو ليس فيه الكلام في فناء النار، وإنما فيه أنه يخرج بعض الناس من النار، إلى آخر ما أشار الإمام الألباني. وقد ألف الصنعاني في هذا كتابه المشهور، وأنا لا أحفظ أسماء الكتب، وأظن اسمه الرد على القائلين بفناء النار. أحد استحضر اسم الكتاب للصنعاني وتحقيق الألباني: كشف الأستار بإبطال قول القائلين بفناء النار. كشف الأستار، هذا كتاب جيد في هذا الباب، وقد حققه الإمام الألباني وزاد عليه فوائد، وهو كتاب مفيد في الرد على طائفة من السلف ادعوا فناء النار. وهذا قول وإن كان ينسب لبعض السلف فهو قول باطل، وإن قال به من قال، والذي عليه الجماهير هو ما بينته استدلالا بالأحاديث الصحيحة المتواترة في هذا الباب في معناه، كذلك ما جاء في كتاب الله من الآيات الصريحة بأن النار لا تفنى ولا يفنى أهلها، هم خالدون فيها أبدا. نعم. قول ابن محمد بفناء النار بإطلاق أم بفناء نار المسلمين الموحدين؟ أيوة، القول بفناء النار قد ذهب بعض السلف إلى فناء النار مطلقا، يعنون أنه يخرج المسلمون العصاة من النار ثم الكفار ينقطع عذابهم وتفنى النار، أي لا يبقى على الكفار عذاب ويذهبهم الله عز وجل. ما أدري تعليقك حتى نستفيد. لا، أنا أسأل على قول مثل ابن القيم، هل مراد اللي هو فناء نار العصاة من المسلمين أم فناء النار بإطلاق؟ القول اللي قاله بعضهم قالوا بفناء النار بإطلاق، وهذا القول اللي قلته وهذا ذكره الصنعاني وغيره هو قول باطل، واضح خلاف الأدلة، لكن أنا أبين أنه قول قد ذهب إليه بعض السلف، ويروى عن بعضهم، وشيخ الإسلام كان له كلام في هذا، وكما قلت بأن شيخ الإسلام له روايتان في الباب. ما أدري شيخ الإسلام مذهبة فنامل المصاد عصاة المسلمين تقصد؟ هو ابن القيم. نعم. لا بالإطلاق. لا أعرف القول الثاني اللي يقول بالإطلاق. لكن ذكر ابن القيم، ذكر ابن القيم في آخر حياة شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد وقفت على هذا الكلام بنفسي، ما أستحضر أي كتاب، أن ابن القيم سأل شيخه في آخر أمره، وكان من قوله بفناء النار مطلقا. والذين قيدوا هناك قول آخر، قالوا ببقاء النار وفناء كل من فيها. ولذلك جاء في بعض الآثار يأتي على النار زمان تصفق أبوابها وليس فيها أحد. إذن هنا القول المأثور عن السلف يأتي على بابين، بفناء النار مطلقة، وبعضهم قيد بأن النار تبقى ولكن لا يبقى فيها أحد، لا من المسلمين ولا من الكفار. أما المسلمون فيدخلون الجنة، وأما الكفار فيفنون. واضح الفرق؟ أعيد مرة أخرى، الذي ينقل عن السلف في هذا من بابين، حتى لا يتصور أحد بأن الكفار يدخلون الجنة، لا قائل بأن الكفار يخرجون من النار ويدخلون الجنة. المنقول عن بعض السلف هو على صفتين: آثار مطلقة بفناء النار، والآثار المفصلة أنه يأتي على النار زمان تصفق أبوابها وليس فيها أحد. هؤلاء يقولون أما أهل الجنة من المسلمين الذين دخلوا النار ببعض الذنوب فيخرجون كما هو اعتقاد أهل السنة، وأما الكفار الباقون فإنهم لا يخرجون ولكن يفنون، يفنيهم الله في النار ثم لا يكون لهم بقاء، وتبقى النار ليس فيها أحد. أما أن يظن بأنهم يخرجون من النار أعني الكفار، فإنه لا أعلم أحدا من أهل السنة قد قال بهذا. أما بالنسبة لكلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فلعلكم تلحظون أنني أجملت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن له رحمه الله تفصيل في موضع وإجمال في موضع، وله قول آخر يوافق تماما قول أهل السنة، وقد صرح في موضع هناك في مجموع الفتاوى قرأته ذكر اعتقاد أهل السنة بأن الجنة والنار لا تفنيان. قال شيخ الإسلام في ذاك الموضع، قال وهو قول أهل السنة. والعالم إذا جاء عنه قولان فلا شك أن الأولى والأحوط ديانة أن يشهر عنه القول الذي يوافق قول أهل السنة، لكن نضطر أن نبين بعض هذه الآثار، فإنه قد يتذرع بها بعض أهل البدع في هذا الزمان. هذا ما عندي في مسألة فناء النار. وحاصله أن الموحدين من أهل الإسلام يخرجون من النار بعد أن يموتوا في النار، على رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون ولا يحيون، ولكن أناس أماتهم الله إماتة من هؤلاء المسلمين فيخرجهم الله. فالمسلمون العصاة يموتون في النار ثم يخرجون فيلقون على نهر فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ويدخلون الجنة، وأما الكفار فإنهم باقون فيها لا يموتون ولا يحيون. أي لا يحيون حياة طيبة ولا يموتون فينتهي ألم النار عنهم، كما قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المأثور عن بعض السلف فقولان: قول بفناء النار مطلقا وأهلها، والقول الآخر مصرح به التفصيل ببقاء النار وفناء الكفار فيها. نعم شيخ، هذا لا يمكن قول آية خالدين فيها. هذا قول باطل، قلت بارك الله فيه، لأن الله جل وعلا حين يقول خالدين فيها أبدا خبر، والأخبار إن لم توافق واقعها فإنها تكون ماذا؟ الخبر إذا لم يوافق الواقع يكون صدقا أم كذبا؟ ها فهمت علي؟ الله يقول خالدين فيها أبدا. طيب، وعلى القول بأنهم يموتون الكفار، إذا كانوا يموتون الله يقول لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول يقولون إنهم يموتون ويفنون، وذهاب الحياة موت. قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة، سماها ميتة لماذا؟ ها؟ لأنها ما فيها حياة. الله جل وعلا أخبر عن النار لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فإذا قلنا بأنهم يفنون فقد رددنا خبر الله بأنهم ذاقوا الموت مرة أخرى. واضح؟ واضح؟ كيف ذاقوا الموت؟ لو أنهم فنوا ذهبت حياتهم، وذهاب الحياة لا يكون إلا بأن تقبض أرواحهم، وإلا كيف يفنون وأرواحهم موجودة حتى يموتوا؟ واضح؟ فقوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وقوله ثم لا يموت فيها ولا يحيى، وقوله خالدين فيها أبدا، وقوله يجاء بالموت فيذبح فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويقال يا أهل النار خلود بلا موت، كل ذلك صريح الدلالة على إبطال من ذهب من السلف إلى القول بفناء النار على أي تفصيل كان. واضح؟ أي نعم. تفضل. قال محمد بن حسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القرآن شاهد أن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام، قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام، وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا. لا يختلف في هذا من شمله الإسلام وذاق حلاوة طعم الإيمان، دل على ذلك القرآن والسنة، فنعوذ بالله ممن يكذب بهذا. فإن قال قائل بين لنا ذلك، قيل له: أليس خلق الله عز وجل آدم وحواء عليهما السلام وأسكنهما الجنة؟ ففيه رد على المعتزلة حين قالوا بأن الجنة لم تخلق، ولذلك اضطروا إلى أن يؤولوا قوله ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قالوا جنة في الأرض، وقد بينت في التفسير بطلان هذا القول. نعم، وأبين ما يبطل قولهم حين يقولوا جنة من الجنات جنة في الأرض، أبين ما يبطل قولهم قوله تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وهذا لا يكون إلا لجنة الخلد. ولذلك هؤلاء اضطروا إلى أن يؤولوا الجنة التي سكنها آدم، لأنهم ينكرون أصلا أن الجنة موجودة، فقالوا جنة من الجنات. نعم. وقال عز وجل في سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث جئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من وقال عز وجل في سورة الأعراف: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما.

قال فيقال ما هذا الرجل؟ فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من قبل الله عز وجل فآمنا وصدقنا. فيفرج له فرجة من قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال انظر إلى ما وقاك الله عز وجل. ثم يفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال هذا مقعده. نعم. وهنا أستحضر كلاما خبيثا، وهذا الكلام لو أن رجلا قاله ولم يظهر وينتشر ويوافق عليه من بعض من كان على مثل طريقة هؤلاء الجهلة لكان السكوت عنه أولى، كما يقول ابن خزيمة في بعض الشبهات، يقول في كتاب التوحيد: ونحن إنما نرد على مثل هذا الكلام وكان السكوت عنه أولى لولا أن انتشر وسمعه العوام. وأنا أقول هذا كما يقول ابن خزيمة، أنه ليس كل شبهة تأتي يرد عليها، وهناك من الشبهات ما ينبغي أن يسكت عنه وأن لا يذاع وأن لا يبث اللهم إلا إذا تلقفته العوام. وقد سمعنا وسمعت بأذني بعض هؤلاء الذين يطعنون في باب الجرح والتعديل، يقفون عند مثل هذه الأحاديث التي فيها أن العبد يسأل في قبره من ربك ومن نبيك وما دينك ومن نبيك، من ربك وما دينك وما نبيك، فيقفون عند هذا بشيء عجيب إن دل يدل على سفاهة العقول وعلى ضعف الديانة. وعندئذ يقولون إنك لا تسأل في قبرك عن فلان مبتدع أو ضال أو كذا، ولا تسأل هل فلان من أهل السنة أو من أهل البدعة، وهذا لا يقوله إلا إنسان لم يتربى على السنة، وإلا سيأتينا غدا من أهل البدع من يقول أنه لا يسأل عن غسل الجنابة في القبر، ولا يسأل في القبر عن الإيمان باليوم الآخر، ولا يسأل في القبر عن ما يتعلق باعتقادات أهل السنة، ولا يسأل في القبر عن باب التسليم لما كان عليه السلف الصالح، لا يسأل عن هذا، ولا يسأل في القبر هل صمت رمضان أو لا. فماذا يقول هؤلاء عندئذ؟ يبطلون الدين، يبطلون الدين، لأنه لا يسأل عن أشياء من أصول الدين. هل يسأل في القبر عن الإيمان بالقدر؟ لا يوجد، لم نقف على دليل أن الميت في قبره يسأل هل تؤمن بالقدر، والقدر أصل من أصول الدين، من رده فهو كافر. وعندئذ لا يسأل عن القدر في القبر، ولا يسأل عن الميزان في القبر، ولا يسأل عن الصراط في القبر. إذا ضاع الدين. إذا كانوا يتذرع هؤلاء بإسقاط واجب الجرح والتعديل لأنه لا يسأل عنه صراحة في القبر، إذن يبطلوا دينهم ويبطلون دين المسلمين. ولذلك يقول أئمتنا إن لازم القول ليس بلازم حتى يستلزمه صاحبه. يقول شيخ الإسلام: وقد يقول الرجل القول يكون كافرا، أو يكون القول كفرا ويلزم منه الكفر وهو لا يستحضر ذلك. قال: فلا تجرى عليه لوازم قوله حتى يبين له. وضرب مثالا عن هؤلاء الذين يقولون بأن الله في كل مكان، قال: هذا قول كفر ولا يشك في أنه كفر، لكننا لا نكفر قائله لأنه لا يلتزم بلازم قوله، ولازم قوله كفر بأن يكون الله في كذا وكذا وكذا من الأماكن التي لا تليق بذات الله جل وعلا، والله منزه سبحانه وتعالى أن يحيط به مخلوق. لذلك من العجب أن تتلقف هذه الشبهة في بعض البلاد، حتى عندنا في مصر، حتى عندنا في مصر أنه لا يسأل عن باب الجرح والتعديل، فهل يسأل عن الإيمان بالقدر وعن الإيمان بالميزان وعن الإيمان بالحشر؟ الجواب لا، لكنها من أمر دينك، من أمر دينك، الغسل من الجنابة من أمر دينك، الميزان، القدر، المحشر، الجنة، النار، هذه من أمر دينك. وعلم الجرح والتعديل هو من أمر الدين، هو من أمر الدين. ولذلك لما جاء الرجل قال يا أبا عبد الله ما تقول في فلان؟ قال كذاب. قال يا ابن، قال يا أبا عبد الله إنه ابن عمي صليبة، يعني ابن عمي لزم على لهجتنا في مصر. فقال وإن كان إنما هو الدين. أما أن يتضرع هؤلاء إلى طعن في باب الجرح والتعديل لأنك لا تسأل في قبرك هل فلان مبتدع أم ليس بمبتدع، وهذا يدل على ضعف في الدين. وعلى هؤلاء أن يتقوا الله، فإن هذا القول إذا تذرع به إلى إسقاط الجرح والتعديل كدين للمسلمين فهذا قول كفر، وإن تذرعوا به إلى الاستهانة وإلى التقليل من هذا الشأن وهذا لون آخر. إذن بارك الله فيكم، إنما ينبغي أن يتقي العبد ربه وأن يقف مع نصوص الكتاب والسنة وأن يتأدب مع علم الشريعة وما جاء عن الله ورسوله. وإن المستهزئ بشيء من أمر الدين بعد أن يبين له فإن قوله كفر. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وعندنا ألوان من هذا الاستهزاء والتقليل من باب الجرح والتعديل، وهذا المدعو الذي يسمع عنه الآن محمد حسان فله شريط اسمه غلاة التجريح، يقول فيه مستهزئا بعلم الجرح والتعديل، يقول وهؤلاء ما عندهم إلا الجرح والجرح، فإذا ذكرت إنسانا يقول جرحه فلان، ما معنى جرحه؟ عوره، نزل منه، خرروا دم، يضحك ويضحك الجالسون. هذا كفر، هذا كفر وردة مستقلة عن الإسلام، لكننا لا نقول بأن هؤلاء كفار، هؤلاء جهلة يتبرعون بالضرب في باب الجرح ليحموا ظهور أهل البدع، فهم يتبرعون بالتهوين من أمر الجرح والتعديل ليسلكوا لأهل البدع. وإلا ما الذي يضرك إذا انضبطت بقواعد الجرح والتعديل على شروط أهل السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشيرة، رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من أمر ديننا شيئا، رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء يسميهم جهارا، رواه مسلم. كل ذلك من عظم باب الجرح والتعديل. هؤلاء عندنا في مصر يقول جرحوا خرروا دم، فلو أن أحمد بن حنبل أدرك أمثال هؤلاء ماذا كان موقفه؟ لذلك نحن نحب الخير لإخواننا، ومن النصيحة أن ينصر الظالم، بل الواجب أن ينصر المسلم أخاه وإن كان ظالما، بأن تأخذ على يده، بأن تأخذ على يده. وجاء عن الإمام أحمد رحمة الله عليه وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي إسناده مقال إلى الإمام أحمد حين قيل له يا أبا عبد الله إن ابن أبي قتيل يقول إن أهل الحديث قوم سوء، فقال الإمام أحمد ونفض يده زنديق زنديق زنديق، إذ استهزأ بأهل الحديث واستهزأ بما هو عليه أئمة أهل الحديث والأثر، حتى كانوا يطعنون في أئمتنا بأنهم يغتابون الناس. ولذا جاء ذاك الورع، الورع البارد، الورع الذي ينسجم مع الجهل، قال إنكم تقولون فلان كيت وفلان كيت، هذا من الغيبة. قال أسكت، إذا سكت أنا وسكت غيري فمن يبين للناس أمر دينهم؟ باب الجرح والتعديل لأئمتنا، ونحن الطلاب متبعون لأئمة أهل السنة والحديث، ومن عظم هذا الباب استدللنا بتعظيمه مع اتفاقه على قواعد أهل السنة على أنه من أهل السنة والأثر، ومن هون من باب الجمح والتعديل فاعلم أن عنده خبأة وأن دينه مدخول. نسأل الله السلامة لنا ولجميع إخواننا. نقف هنا إن شاء الله. بارك الله فيك. اللهم استعان. بارك الله فيكم. طيب، حد له سؤال في الباب؟ بارك الله فيكم وأحسن الله إلينا وإليكم. بالنسبة للفائدة، تفضل. الفائدة اللي ذكرتها، الإنسان يحرص على الحسنات التي تكون غير الموازين وكذا. نعم. لأنه بالعكس، بالعكس المعاصي التي تكون ثقيلة الإنسان يحذرها. هذا فائدة جزاك الله خيرا. يعني مثل ما قال أخونا، أسأل الله أن يبارك فيه وأن يوفقنا وإياه للخير والهدى، يقول إنه قولك بأن الإنسان يحرص على جنس الأعمال التي هي أفضل من غيرها، يقول وهذا ينعكس أيضا على المعاصي بلا شك، بلا شك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لما سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. أخرجه في الصحيحين، هو عند البخاري ومسلم إن شاء الله. قال أي الذنب أعظم؟ لماذا؟ لأن الذنوب كما أن الحسنات تتفاوت في أجناسها، فهناك جنس أفضل من جنس، قول أفضل من قول، عمل أفضل من عمل، وإن لم يكن بالكثرة كما مثلت، قد يكون عملا قليلا أفضل من عمل كثير لأن جنسه أفضل. كذلك المعاصي، ولذلك الصحابي يسأل ابن مسعود أي الذنب أعظم، فكانوا يسألون عن الذنوب التي تهلك صاحبها. ولذلك الله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي هذا تنبيه من الله جل وعلا لعباده، أن العبد إذا وفق أن يجتنب كبائر الذنوب فإن الله جل وعلا يعفو عن صغائر ذنوبه. وقد روى الترمذي وغيره وصحح الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بقوله إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. أي ما من عبد إلا ويلم بشيء من الذنوب. لذلك قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا اجتنبت الكبائر فإن الله جل وعلا يلطف بك بالصغائر. ولذلك انظر ما جاء في صحيح مسلم، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن من الذنوب ما لم تغش الكبائر، وذلك الدهر كله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي متى اجتنبت الكبائر فإن الله يفرج عنك ويذهب عنك تلك الصغائر. على تفصيل في مسألة هل الصلاة تكفر الكبائر أم لا، فيها نزاع بين أهل العلم. ولذلك إذا كان الإنسان لابد أن يخالط ذنبا، وهذا كلنا لابد من ذلك، الرجل لابد كما قال في صحيح البخاري كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى. انظر الآن، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. أي أنك إذا وقعت في الصغيرة من الزنا فنظرت إلى امرأة فأعجبتك وتأملت حسنها وهواها قلبك، أو مسست بيدك عياذا بالله أو مشيت برجلك إلى معصية، بعد ذلك يبقى الذنب الأعظم، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. أي إن أدتك هذه الصغائر إلى الوقوع عياذا بالله في الكبيرة فقد صدق فرجك عملك. ولكن إذا جيت في الآخر ونظرت أو مسست ثم تنبهت فقد كذب فرجك مقدمات العمل. ولذلك لما نزل قوله تعالى جاء الرجل قال يا رسول الله في صحيح البخاري إني أصبت من امرأة قبلة، فنزل قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنة تذهبن السيئات. فإذا كان لابد ما كتب علينا من الزنا الأصغر ومن المعاصي فإن الإنسان ينأى بما استطاع وباستعانته بالله أن لا يقع في الذنب الأعظم الذي يفسد عليك دينك ويضرك، وإن كان كل ذنب يضر في الدين إلا أن هذه الذنوب تتفاوت في إضرارها بدينك. وذلك قال أعظم الذنب أن تجعل لله ندا ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك ثم أن تزاني حليلة جارك. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم أن يختم لنا بما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. بسم الله. أستغفر الله أستغفر الله.